قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.